بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فنحن بحمد الله عز وجل نتذاكر قصة نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، ونقف معها وقفات، منها ما يتعلق بالعقيدة، ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام، ومنها ما يتعلق بالأخلاق والمعاملات والسلوكيات، منها مسائل تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر والكتب والرسل والملائكة والقدر خيره وشره وغير ذلك من المسائل. والمقصود هو الدراسة، أن نقف مع هذه المسائل أو الوقفات موقف الدراسة والاتعاظ، وليس فقط سرد القصة، حكاية القصة، ليس هذا هو المقصود، الحكاية السرد، وإنما المقصود هو الوقفات للدراسة حتى ندرس مسألة ومسألة ومسألة. صحيح، ربما يكون هناك بطء في البداية، في بداية الوقفات والمسائل ربما نتباطأ، ولكن هذا البطء لتأسيس المنهج، الطريقة، السبيل، لنضع الأساس، ثم بعد ذلك سوف تتسارع المسائل والوقفات إن شاء الله عز وجل. ولسنا مضغوطين بعامل الوقت، لسنا مرتبطين بالوقت بحمد الله، لسنا ملزمين بمقرر معين في فترة زمنية معينة للانتهاء من هذا المقرر، وإنما نحن نجتمع في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس بعض الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفقنا لاستحضار النوايا، ننوي تدارس القرآن، الاعتكاف في بيت من بيوت الله عز وجل، نطلب العلم النافع، إلى غير ذلك من النوايا التي نحتسب بها الأجر والثواب عند الله عز وجل. يكفينا أن نجتمع في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله، ونتدارس كتاب الله عز وجل فيما بيننا، نعمر المسجد، ونقضي الأوقات في بيت الله عز وجل، نتحدث في القرآن والسنة، في الذكر والآيات. هذا يعني عمل نتقرب به إلى الله عز وجل. ربما يتحدث البعض في بعض الموضوعات التي لا فائدة منها ولا طائلة من ورائها. الآن ماذا حدث في الانتخابات في الجولة الأولى؟ وماذا سيحدث في الجولة الثانية؟ وفلان قال كذا، وفلان عمل كذا، وأحوال. ربما يتحدث الناس على المقاهي أو هنا أو هناك في موضوعات، ونحن يكفينا أن الله وفقنا وجئنا إلى بيته ونتدارس آيات من القرآن الكريم. هذا توفيق، وما توفيقي إلا بالله، وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. فالحمد لله عز وجل. ورحم الله امرأ انتبه إلى هذه المسائل ووعاها واستوعبها وفكر فيها ووقف معها وتأمل في هذه المسائل. ورحم الله من أسدى إلينا نصيحة أو علق تعليقا نافعا مفيدا، فإن المستمع ينتبه إلى ما لا ينتبه إليه المتحدث. السامع أو المستمع قد ينتبه إلى بعض المسائل ولا ينتبه إليها المتحدث، لا ينتبه إلى بيانها أقصد. وهذه القصة، قصة نبي الله آدم، هي أساسنا، قصة أبينا، قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وقفنا قبل ذلك وقفات مع هذه القصة، وقفنا مع الإسرائيليات وموقف العلماء منها. منهم من رد الروايات الإسرائيلية تماما، ومنهم من قبلها تماما، ومنهم من توقف فيها فأخذ منها ما وافق كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد ما بعد ذلك، وهذا هو الصواب إن شاء الله عز وجل. ووقفنا أيضا مع صفة اليدين، وتحدثنا عن مناهج المتكلمين وأصحاب المذاهب والفرق في آيات الصفات. منهم من أول، ومنهم من شبه، منهم من عطل، منهم من قسم، منهم من فوض المعنى والكيف، ومنهم من أثبت المعنى وفوض الكيف. وهذا هو منهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، كما جاء ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها وعن الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى كيف هو؟ قال المعنى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالمعنى معلوم في كل آيات الصفات، سواء منها صفات الذات أم صفات الفعل. فالصفات نوعان، صفات ذات وصفات فعل، صفات الله عز وجل، يعني صفات ذات وصفات فعل. وهذا سوف يأتي له مزيد بيان إن شاء الله عز وجل. فنحن نقول في آيات الصفات أن المعنى المذكور في الآيات، المعنى معلوم والكيف مجهول، والإيمان بهذه الصفة واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة، بدعة. ليس هذا هو سبيلنا ولا هو منهجنا. فنحن نثبت المعنى ونفوض الكيف. بعض المحدثين ادعى أن مذهب السلف هو تفويض المعنى والكيف، وهذا خطأ. بعض من يتكلم الآن في الأسماء والصفات يدعي أن مذهب السلف التفويض، تفويض المعنى وتفويض الكيفية، وهذا خطأ. السلف ما كانوا يفوضون المعنى، إنما كانوا يقولون المعنى معلوم. ما يقولون المعنى لا يعلم إلا الله، قالوا المعنى معلوم، نحن نفهم، لأن القرآن جاء بلغة العرب بلسان العرب، فنحن نفهم المعاني من القرآن الكريم، ربما لا نفهم الكيفية. نعم هذا قطعا لا نعرف الكيفية، ولكن المعنى معلوم، معاني القرآن معلومة، فالقرآن نزل بلغة العرب، نزل ليفهمه الناس وليعرفوا معانيه، فالمعنى معلوم، حتى وإن خرج علينا خارج يقول مذهب السلف تأويل المعنى، تفويض المعنى، قلنا له لا، مذهب السلف إثبات المعنى، يقولون المعنى معلوم. معلوم يعني ايه؟ فاهمينه، فاهمينه، علشان ابسط المسألة، يعني ايه عشان تعرف كلمة المعنى معلوم يعني ايه. لو قلت لك ألم قلم، فانت فهمت المعنى، بس الكيف تقول لي انت تقصد ألم رصاص ولا ألم جاف ولا ألم حبر، مش كده ولا ايه؟ انما كلمة قلم انت فهمت معنى، من معنى كلمة قلم، بس الكيفية محتاجة ايه؟ بيان اكثر، تفصيل. يا ترى الالم اللي اقصده الم رصاص اللي ده له هيئه تانيه معينه، ولا الم جاف له صفه تانيه، ولا الم حبر برضو ده له صفه ثالثه، ولا ريشه، ولا الم فلوماستر مثلا. انما كلمه قلم لو قلت لك قلم خلاص المعنى معلوم، انت فهمت يعني ايه قلم، واضح. كلمه يد معلوم، كلمة يد، بس انت ممكن عايز تقول لي يد انسان ولا يد طير ولا يد حيوان ولا اليد بتاع آلة، ما احنا في بعض الناس تقول ايه ايديها، انما كلمة يد انت فهمت منها معنى، هذا هو المقصود. المعنى معلوم لما تسمع لفظ المعنى انت فاهمه عارفه، بس الكيفية انت ما تعرفهاش، محتاجة بيان وتفاصيل اكثر، وهذه غير مذكورة. يد الله عز وجل، الله عز وجل قال لإبليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، خلاص انت فهمت معنى اليد، معنى اليد، انما كيفيتها لا يعلم الكيفية الا الله، واضح المعنى، فرق بين المعنى والكيف، هذه لتتضح بعض المسائل. مقصود وقفنا قبل ذلك مع موقف العلماء من الصفات وموقف العلماء من الإسرائيليات، والليلة معنى وقفات أخرى تتعلق بقصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الله عز وجل قال في القرآن عن خلق آدم خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وقال الله عز وجل يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال عز وجل عن إبليس لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وذكر الله عز وجل لنا قصة الرجل الذي قال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. المقصود الآيات فيها أن الله خلق آدم من تراب، خلق آدم من طين، من طين لازب، خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون، خلق آدم من صلصال كالفخار، وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من تراب الأرض. الوقفة الليلة ما معنى خلق؟ ما معنى خلق؟ المعنى معلوم واضح، لما سوف نتحدث عن يعني هذه المسألة. بعض العلماء، سمعت بعض العلماء المعاصرين يقول الخلق هو الإيجاد من عدم على غير مثال سابق. الخلق هو إيجاد من عدم على غير مثال سابق. تقول سبحان الله، بس اللي مذكور في القرآن والسنة لا يتفق مع هذا التعريف. هو ربنا خلق آدم من عدم؟ ما ربنا وصف قصة آدم، ذكر لنا في قصة آدم أنه خلقه من تراب، خلقه من طين، خلقه من صلصال من حمأ مسنون، خلقه من صلصال كالفخار. فالخلق لم يكن من عدم، الله خلق آدم من تراب أو من، فإذا اجتمع مع التراب الماء صار طينا، فإذا ترك صار صلصالا من حمأ مسنون متغير اللون والرائحة، فإذا ترك أصبح صلصالا كالفخار. المقصود أن الله عز وجل لم يخلق آدم من عدم، واضح هذا؟ فالتعريف يحتاج إلى وقفة، إلى مزيد من البيان. ومعنى الخلق يظهر أكثر في قول نبي الله عيسى كما جاء في القرآن، في قوله لبني إسرائيل: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هل هذا الخلق من عدم؟ لا، قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن ما معنى الخلق؟ أن يحول صورة هيئة إلى هيئة. طين ليس له هيئة محددة، حوله نبي الله عيسى إلى هيئة الطير، هذا التحويل اسمه خلق. واضح؟ الهدف هو الدراسة، البيان، توضيح. نبي الله عيسى قال لبني إسرائيل: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. يعني أخلق، يعني أحول الهيئة، هيئة الطين، لأن الطين ربنا اللي خلقه، هو بس حيحول الهيئة من هيئة غير محددة إلى هيئة الطيور. هذا هو الخلق، تحويل من هيئة. فالطين حوله الله عز وجل إلى هيئة آدم، إلى هيئة أخرى، هذا هو الخلق. لذلك المصور النحات، النحات اللي بينحت الحجر أو الحديد أو الخشب ويحوله من هيئة غير محددة لهيئة إنسان، هذا خالق. استغفر الله، مش يعني مش خالق يخلق، يعني هذا يخلق. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لهؤلاء المصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. هذا حديث صحيح. وجاء أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. والله عز وجل يقول لهم: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فالطريقة بتاعتهم هي طريقة خلق، والله عز وجل لا يحب أن ينازعه أحد في هذه الصفة. لذلك اللي بيحاول يعمل هيئة هذا مصور، هذا مصور، هذا معتدي على صفة من صفات الله عز وجل، هذا ينازع الله عز وجل في صفة من صفاته الخلق كالتصوير. والتصوير غير الخلق، التصوير إضافة ملامح. لما واحد يعمل هيئة بني آدم غير لما يبتدي يحط له إيه ملامح، أدي عينين وأدي أنف وأدي شفتين وأدي كذا، يبقى اسمه إيه مصور. نبي الله إبراهيم قال لقومه لكم لتعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. تخلقون، لهم تخلقون إفكا، التماثيل بيعبدوها وبيخلقوها يعني صوروها أو يعملوا الهيئة بتاعتها. إنكم لتعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. يبقى لهم تخلقون ولا ما لهمش؟ قال لهم نبي الله عيسى قال لبني إسرائيل أني أخلق لكم كهيئة الطير. فالخلق تحويل هيئة إلى هيئة، هذا هو الخلق. إنما التعريف أن الخلق إيجاد من عدم، ده حتى السماوات والأرض ربنا خلقها ليس من العدم، السماوات خلقت من إيه؟ دخان. والله عز وجل قادر على أن يخلق من العدم، وهو يخلق من العدم سبحانه، يقول للشيء كن فيكون. واضح؟ إنما إحنا بنقف مع إيه تعريف الخلق. الخلق مش إيجاد من السماوات، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ربنا خلق الإنسان من نطفة، هل خلقه من عدم؟ لا، خلقه من نطفة، والنطفة دي جاية من إنسان والإنسان جاي من إنسان وهكذا، ليس من العدم. صحيح جاء في القرآن أن الله عز وجل خلق الإنسان، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا، مش لم يكن شيئا مذكورا، إنما كان حاجة تانية، لما لم يكن له ذكر كإنسان كبشر كبني آدم. واضح؟ وهكذا. فهذه هي الوقفة الأولى، الخلق. نعود إلى قول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لبني إسرائيل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. البعض ظن أن عيسى هو الله لأن هذه الأفعال لا يفعلها إلا الله، ظنوا أن عيسى هو الله أو ابن الله لأنه خلق من الطين كهيئة الطير ثم نفخ فيه فإذا هو طير. قالوا إذن عيسى هو الله لأن هذه الأعمال والأفعال لا يعملها إلا الله عز وجل، وهذا مردود، هذا باطل. فعيسى عبد من عباد الله أنعم الله عليه وعلى أمه. العبارة أو العبارات الكلمات التي قالها عيسى ليس فيها أنه هو الله، والرد من وجوه. أولا أنه قال بإذن الله، أن الله الذي أذن له في هذا، أعطاه القدرة على هذا، قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، لم يقل بقدرتي ولا بمشيئتي ولا بإرادتي، وإنما قال بإذن الله. ثانيا نبي الله موسى ماذا حدث معه؟ العصا اللي كانت معاه كان يلقيها فتتحول إلى ثعبان جماد، زي الطين اتحول لطير، طين اتحول لكائن حي طير، العصاية تحولت إلى ثعبان، فليه ما قالوش على سيدنا موسى أنه الله أو ابن الله؟ ما دي زي دي. وضحت؟ وضحت كده؟ سيدنا عيسى حول الطين لكائن حي نفخ فيه بقى طير. طب سيدنا موسى ما كان بيرمي العصاية خشب تتحول إلى ثعبان حقيقي يلتهم ويلتقم ويبلع العصي والحبال التي ألقاها السحرة، فكان ثعبان حقيقي بيبلع يلتهم. واضح؟ ده يمكن كمان الآية أقوى، سيدنا عيسى نفخ في الطين بقى طير، سيدنا موسى ما احتاج إلى النفخ، ما احتاج إلى النفخ، ده يلقي العصا تتحول إلى ثعبان. طب ليه ما قالوش على سيدنا موسى هو الله؟ إن هذا فعل وصنيع لا يقدر عليه إلا الله، ده حتى ما احتاجش للنفخ. فلو قالوا على عيسى عليه السلام هو الله، يقول على موسى هو الله. لو قالوا عن عيسى عليه السلام ابن الله، إنه بيعمل أعمال لا يعملها إلا الله، فيقول عن سيدنا موسى، وهم لم يقولوا بهذا. واضح؟ فنقول المعجزة دي من جنس المعجزة زي دي. واحد يقول بس سيدنا عيسى نفخ، يعني كأنه يماثل يعني ما جاء في قصة خلق آدم. نقول النفخ سيدنا عيسى لم ينفخ روحا، واضح؟ إنما ربنا نفخ الروح في آدم، قال الملائكة إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سيدنا عيسى ما نفخش روح. واحد يقول عشان كده قلت ايه رحم الله من انتبه لبعض المسائل، واحد يقول ايه ما سيدنا عيسى مش محتاج ينفخ روح لانه روح الله جاء وصفه. طيب لما ينفخ فهو الروح هتطلع منه ايه؟ روح. لو قلنا هو روح الله يعني بالمعنى اللي بيؤمن به النصارى، يبقى الروح بتاعته اللي خرجت وانتقلت الى الطائر بقت اله، بقى الطائر ده اله فيه من روح الله، وهم لا يقولون بهذا. وضحت؟ لو قالوا كده ينهدم الدين بتاعهم. فنقول الحمد لله الآية ليس فيها ما يدل على أن عيسى هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وليس فيها أن عيسى ابن الله، وإنما هذه قدرة أو معجزة أعطاها الله عز وجل لنبيه عيسى، كما أعطى مثلها لنبيه موسى، وكما أعطى مثلها لأنبياء أخر من أنبياء الله عز وجل، بل حتى الدجال، الدجال سيصنع أمرا لا يصنعه إلا الله عز وجل، ولكن الله هو الذي أعطاه هذا. في آخر الزمان عندما يخرج الدجال، ونحن في آخر الزمان، يخرج الدجال يصل إلى المدينة قريب من المدينة، ومحرم عليه أن يدخل المدينة أو مكة، يسمع به رجل من خيار أهل المدينة فيخرج إليه، تتلقاه مسالح الدجال، الشرطة، الحراسة، العساكر بتوع الدجال يقابلوه، أين تعمد؟ رايح فين؟ قال أذهب إلى هذا الكذاب الدجال، يقولون له أتقول هذا لربنا؟ قال إنه الدجال كذاب. يسمع الدجال ما الخبر، يرسل في استدعائه، يستدعيه ويقول له أو ما تؤمن بي؟ يقول لا، أنت الدجال الذي أخبرنا بك النبي عليه الصلاة والسلام، فيسلط عليه، ينشره بمنشار إلى فلقتين نصين، ويمشي بينهما رمية الغرض، كأنه واحد بيرمي على هدف حيبعد النصين بتوع الرجل ده مسافة كبيرة جدا، ويمشي بينهم نصين، يفلقوا نصين ينشروا نص، ثم يقول له قم قم قم، فيستوي، يقوم فعلا. سبحان الله، ده هذا الفعل. هذا فعل الله مش للدجال، هذا الفعل إحياء الموتى، هذا فعل الله. إنما ربنا اداله القدرة دي للابتلاء الامتحان. الناس لما يشوفوه عمل كده يقولوا أنت ربنا، لما يقول للرجل قم يسأله المسيح الدجال تاني أو ما تؤمن به، يقول لا ما ازددت فيك إلا بصيرة وإنك لن تسلط علي. حاول مرة تانية مش هتقدر، النبي قال لنا كده، وفعلا يحاول أن يقتله مرة ثانية فيجعل الله رقبة ذلك الرجل نحاسا أو حديدا لا يسلط عليه، ما يقدرش يقتله تاني. لما قال الرجل قوم أول مرة نصين اتلحموا تاني، وكان مقتول وكان ميت وقام حي، هل معنى كده أن المسيح الدجال هو الله؟ استغفر الله، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. دي بعض الخوارق ربنا بيعطيها لبعض العباد، إما فتنة للبعض وإما لإقامة الحجة. فنبي الله عيسى لما كان يقول للناس أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ما كان يقول لهم هذا على أنه إله أو ابن الله، وإنما ليثبت لهم أنه رسول مؤيد من الله عز وجل، ليس كبقية الناس. ربنا اداله خوارق ليتميز بها عن سائر الناس، ليعلموا أنه مرسل، أنه نبي الله، واضح. وكان يقول لهم أيضا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ها؟ اللي بيحيي الموتى هو الله، بس دي ربنا قدرة ربنا ادها للنبي عيسى تحدي لبني إسرائيل ليعلموا أنه مؤيد من الله. ربنا اداله بعض هذه المعجزات، بعض هذه المعجزات كما أعطى لغيره من الأنبياء معجزات، كما ذكرت نبي الله موسى ربنا اداله معجزات، نبي الله سليمان ربنا سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يأمر الريح أن تجري في هذا الاتجاه فتجري، والذي يسير الريح ويأمرها هو الله عز وجل، هو الذي يرسل الرياح الله عز وجل. ولكن أعطى هذه القدرة لنبي سليمان لتقوم الحجة على الناس، يعلموا أنه مرسل مؤيد من الله عز وجل، لا ليعلموا أنه هو الله. وضحت الشبهة وكيف نرد عليها حتى ترتاح النفوس والقلوب بإذن الله عز وجل. نعود إلى قصة آدم. الله عز وجل خلق آدم، حوله من هيئة إلى هيئة البشر، المعلومة التي نعرفها، هذا هو الخلق. والخلق يعني قد يكون من العدم وقد يكون من شيء، فهذا التعريف لا يقال باستمرار أن الخلق هو الإيجاد من العدم، وعلى غير مثال سابق. مسألة ثانية، أن الله عز وجل صور آدم كما قال الله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم. عرفت الخلقة؟ الخلقة غير التصوير. التصوير، التصوير هي إضافة الملامح للخلقة، يبقى في ملامح أخرى إضافية. والمصور النحات لو نحت كهيئة ذوات الأرواح فهو يتشبه بصفة الخلق، هذا ينازع الله عز وجل في صفة الخلق، ولو أضاف ملامح يبقى ينازع الله عز وجل في صفة المصور، والله لا يحب هذا، كما جاء في الحديث قول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي من نازعني فيهما قصمته. هذه صفات الله عز وجل، العظمة كما قال الله العظمة إزاري والكبرياء ردائي، العظمة لله والكبرياء لله، في واحد بيتكبر هذا ينازع الله عز وجل في صفة التكبر، الله هو المتكبر كما جاء في القرآن، العزيز الجبار المتكبر. لا يحب من العباد أن يتكبر بعضهم على بعض أو يتعالى بعضهم على بعض. الكبر هذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الله لا يحب الكبر، هو المتكبر. فالمتكبر من العباد يتشبه بصفة لا تنبغي إلا لله، ينبغي عليه ألا يقترب منها. كذلك المصور، المصور في الحقيقة هو الله. فاللي يعمل، اللي ينحت خشب أو صخر كهيئة الإنسان، كالهيئة، ده ينازع الله عز وجل في صفة الخالق، ومش هيقدر طبعا، ده بيخلق على قده. فرق بين خلق المخلوق وخلق الخالق كالفارق بين الخالق والمخلوق، إنما هو ينازع الله عز وجل هذه الصفة. فإن أضاف لها ملامح ينازع الله عز وجل في صفة المصور، المصور اللي يعمل بقى كصورة الإنسان أو ذوات الأرواح. فالمصور هذا على خطر عظيم. الله هو الخالق، لما أعطى يعني نبيه عيسى القدرة على خلق الطيور، هذا بإذن الله، والله عز وجل لم يأذن لأحد من المصورين أن يفعل هذا. ينبغي على الإنسان أن يقف عند حدود الإنسان لا يتجاوزها. الأنبياء اللي ربنا اداله حاجة نبي، الله يعطي هذا يمنع هذا. ينبغي على الإنسان ألا يتجاوز الحدود، ألا يطغى، يقف عند حدوده. هذه المسألة الثانية تتعلق بصفة المصور. الله عز وجل خلق آدم وصوره، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فالله عز وجل خلق آدم وصوره وسواه، الذي خلقك فسواك فعدلك. الله عز وجل سوى خلقة آدم، سواه. التسوية يعني معناها أن يحدث توازن، لا يحدث خلل في الوظائف والأعضاء. الله عز وجل خلق، سوى خلق الإنسان الأعضاء المزدوجة، العضو ده زي العضو ده في تساوي، ده يساوي ده، إيدك اليمين وإيدك الشمال شبه بعض، رجليك شبه بعض، عينيك شبه بعض، ودانك شبه بعض. خلقة ربنا مفيش ودان يمين بشكل والودن الشمال بشكل تاني، مفيش الايد اليمين لها هيئة والشمال لها هيئة، مفيش. والرجلين كل اعضاء. اما الاعضاء المنفردة العضو الواحد، ربنا سواه، سوى القلب ليؤدي مهمته بلا خلل. القلب يقعد شغال شغال شغال بهيئة وانتظام الا اذا اراد الله عز وجل غير ذلك لحكمة الابتلاء وغير ذلك. إنما الأصل أن تلاقينا كلنا خلقتنا متساوية، القلوب شغالة تؤدي الوظيفة، الكبد يؤدي الوظيفة، ربنا سواه لا يحدث فيه خلل أو عيب، لا يفقد التوازن، الإنسان كده جسمه متوازن. السماوات ربنا سواها تؤدي الوظائف بلا خلل، الأرض تؤدي وظيفتها، كل حاجة ربنا سواها فتؤدي الوظيفة بلا خلل باتزان شديد. فربنا سوى خلق آدم أعضاؤه سوف تكون متوازنة، الإيدين والرجلين والعينين والودنين، كل أعضاء المتماثلة شبه بعض تتساوى، والأعضاء المنفردة تؤدي وظائفها بلا خلل. ربنا سوى الخلقة، ربنا خلق آدم وسواه وصوره ثم نفخ فيه الروح، وهذا سوف نقف معه وقفات فيما بعد إن شاء الله عز وجل. الروح، نفخ الله عز وجل الروح في آدم. ما هي الروح؟ ما هو النفخ؟ مسائل تتعلق بهذه المسألة نقف معها للدراسة، وكما ذكرت لسنا مضغوطين بعامل الوقت، إنما مسألة تمر بنا نقف معها وقفات. المصور خطير، حتى اللي بيصور كده، اللي بيرسم كاريكاتير ده بيجيب منظر ربنا ما خلقوش. اللي بيرسم كده بإيده رسومات بيصور حاجة ربنا ما خلقهاش في عالم الواقع، في عالم الشهادة، هذا مصور. هذا اللي بيرسم بإيده صورة ربنا ما خلقهاش، هذا مصور، حرام عليه. اللي بينحت تمثال صورة بني آدم أو طير، هذا حرام، هذا حرام. ينازع الله عز وجل في صفة المصور. والتماثيل محرمة لعلتين: أول حاجة للعبادة حتى لا تعبد، نمرة اثنين لأن المصور يضاهي بخلق الله، حتى لو ما تعبدتش هو يقلد خلق الله عز وجل، يتشبه بصفة من صفات الله. إنه سمي يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، اللي بيتشبه بخلق الله عز وجل حتى لو ما تعبدتش الصور دي، أشد الناس عذابا يوم القيامة. يا ده حاجة صعبة، حاجة تخوف قوي. ليه؟ ينازع الله عز وجل في صفة من صفاته. هذا المصور تعدى حدوده، تجاوز الحدود. إيه اللي أوقعه إن هو يصور؟ هذا حق الله، هذه صفة الله عز وجل. يبحث عن عمل آخر، يبحث عن مهنة أخرى، لا يقع في في في في في هذا المجال، إنه كده متجاوز الحدود. التصوير أو المصور هو الله عز وجل، والخالق هو الله عز وجل. دي مسائل كما ذكرت نقف معها للانتفاع والدراسة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصرنا بالإسلام، وانصر بنا الإسلام، وأعزنا بالإسلام، وأعز بنا الإسلام. اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين، اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين، اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم عصمنا من الزلل، اللهم عصمنا من الزلل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.